انا انتقل من من من واقع معين الى واقع مغاير له تماما، هذا الامر غير مقبول وغير منطقي. حلو كثير. هلا استاذ سلامي رح تتراجعوا بعد هذا الموضوع؟ يعني هلا الموضوع انفتح. نعم. وانتم يمكن مثل ما بتعرفوا موضوع المناهج هلا صار على لسان الجميع، يعني طبعا. وصار مطلب جماهيري انه لازم المناهج تاخذ بعين الاعتبار تعديلها او تغييرها. رح تتراجعوا ولا رح تضلوا على رايكم لحتى تشوفوا بالفعل صدى؟ بس في شغله بدي اقولها اذا بتريدي. تفضل. انا بعد تغيير المناهج الجديده ولاني من هالجوله اللي طلعت وطردت على قصيدي وعادي، انا معترض زياده على القصائد اللي انحطت وعن بعض النصوص. انا معترض لهيكليه الدرس وطريقه عرضه. يعني احيانا المعلومه مغطاه ويطلب من الطالب معرفتها. طيب احيانا المعلومه كمان انا شفتها غير موجوده تماما ومطلوب من الطالب يعرفها. طيب المدرس مو مختص، مدرس علوم صف الرابع مو مختص بالعلوم، بيكون معلم صف، اذا ما بيعرف مثلا شيء معين والمعلومه ما موجوده بالكتاب على اي اساس بده يعطيها كمان باكثر من هذه؟ طبعا هالكلام هذا فينا نحن نشتغل ونتعب ونطلع تقرير كبير منشان لا يفهم المسؤولون عن مناهج الرياضيات انه ما نتجه عليهم، بس لا، نحن الغايه التصحيح والتصويب، لا الغايه النقد ولا الغايه نحاول نتناول اي انسان. وانا بشكر بالنهايه كل شخص بيسهم في بناء وتقدم سوريا، لانه سوريا امنا وسوريا بيتنا واهلنا كمان. شكرا لكم استاذ، انتم كمان المدرسين يعول عليكم كثير. شكرا كثير، يعطيك الف عافيه. يا رجل الايام تدوم ع مدرستي مرجوعه، وارسم وجهك بالطبشوح ع قاعتنا المخلوعه، وبتقلي لي يا مجنون الاستاذ بيشوفك. كملين مع الأستاذ سمير عبدو، مدرس في ثانوية عقبة بن نافع ثانوي رياضيات. أستاذ سمير، ليه زعجت انتقاداتكم، ليه زعجت لجنة تأليف وإعداد المناهج؟ يعني هل هنهم بيعتقدوا أنه بزمن الفيسبوك اللي صار متاح للجميع يكون ناقد والجميع يكتب، هنهم قادرين يلموا الموضوع إذا عملوا لكم عقوبة من هون لأستاذ انتقد أو تنبيه من هون؟ هل هنهم برأيهم أنه فينهم بقى يسكتوا الناس مثلا عن موضوع أثير هيك بهالطريقة أو انتشر؟ طبعا أكيد نحن رح نستمر وبكل قوانا في سبيل إيصال الفكرة وفي سبيل تصحيح المناهج، ونحن لا نقبل أن تكون المناهج فردية التأليف أو الإعداد، لأنه أبنائنا أهم من أنفسنا، لأننا معنيين بهم عناء كامل، وبالتالي لن نسكت عن أي خطأ بخص المناهج.

الطالب ما له قلب يقطع على الوحده اللي بعده اذا ما خلصوا. اكيد يعني خصوصا اذا طالب عم يسعى للعلامه التامه، يا حرام ما بيقدر يترك ولا تمرين ولا تفصيل صغيره. وكأنه الطالب ما عنده مادة غير الرياضيات، في علوم، في فيزياء، في ما أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار ولا شيء أبدا. ولما بنحكي إنه والله أنتوا لازم تروحوا على دورة، ما بدنا هالدورة هيدا، شو هالدورة؟ شو عم نستفاد منها؟ لو في إلى فائدة أنا أول الناس بروح عليها، وخاصة إنه جت ردة فعل على ال تمام. يعني لما الواحد بيلاقي مصلحته بشغله بيروح عليها، بس لما إنه بس إنه نحكي ونروح ونضيع وقتنا على الفاضي بس الإشادة بالمعدين وبالمنهاج إنه منهاج كويس، منهاج ما كويس عفوا يعني. طيب. بدكم يعني انتم هني ما واثقين من نفسهم لدرجه انه عم بيبعدوا عن المواجهه، تمام؟ هني خايفين، ما حدا فوق المسائل اكيد استاذ فادي. يعني ومثل ما ذكرتوا كلنا عم نشتغل لهالبلد واكيد رح تتضافر جهودنا، وبس انتم تبقوا على هذا الموقف ان شاء الله وتلاقوا صدى. نحن باقيين على هالموقف تماما، بس انه هذا اسمه يعني اجحاف بحقنا تماما. ظلم صحيح. انتوا قلتوا كلمة حق واكيد تشكروا علي يا استاذ. لو هلا بتبين بعدين عليكم على صوتكم انه يوصل ووصلنا صوتنا، لانه نحن ما لنا منصفين بالموضوع هذا تماما. يعطيك الف عافية الاستاذ فادي منصور دوير الشيخ سعد، شكرا كثير لك. شكرا لك. استاذ سمير، الوقت للاسف هيك مضي شوي، يعني لسه في افكار كثير كنت حابب تحكيها. بالختام شو بتحب تقول؟ بظن حكيت وكفيت ووفيت. قبل ما اختم اتمنى ان أقدم مداخلة أخرى حول طريقة انتقاء الموجهين، حول طريقة انتقاء الموجهين الاختصاصيين. حلقة قادمة إن شاء الله أنه ما تكون بعيدة طبعا. ونحن بنشكر كل زميل ساهم سواء بالتكلم أو بالاستماع، ونحن بنوعد طلابنا الأعزاء أننا لن ننساهم ولن نتركهم في غياهب الظل التي تخيم علينا من قبل ما يدعون أنفسهم بأنهم معدو مناهج وهم فارغون من الإعداد، لأنهم يستوردون هذه المناهج استرادا ونحن جاهزون لمناقشتهم. وأحد الزملاء المدرسين قال يا أخي نحن جاهزين لمناظرة إذاعية إذا بدون، تلفزيونية إذا بدون، تنفند لهم أخطاءهم بالصفحة وبالتمرين وإلى آخره. وبالنهاية أشكر إذاعة أمواج وأشكر كل من ساهم في هذا الأمر، وبالتحديد الأختين ندى حرفوش وغرام يونس. وشكرا لكم. إذن نتمنى أن يكون لدينا موعد آخر أكيد إن شاء الله. أكيد أستاذ لقاءات ثانية، بس منحب دايما نتذكر طلابنا الأعزاء اللي عم يحضروا هلأ للشهادة الثانوية. ممكن نتائج اللي عم تعملوه هلأ وعم تشتغلوا ما تظهر السنة، بدنا ياهم يجتهدوا ويشدوا شوي معلش، وإن شاء الله بيكون في ثمرة لهالتعب والجهد تبعكم لو بالأعوام القادمة. طبعا يا أختي العزيزي، بالنسبة لهذا الموضوع نحن بنوعد طلابنا، والله ما في مدرس رياضيات وعانى ولا مسؤوليتي يوميا ما يحضر قل من 4 ساعات إلى 5 ساعات. أتحدى إذا في مدرس رياضيات ليش ما نحضر 4 ساعات و5 ساعات؟ لأنه كل المناهج اعتبروها حديثي وهي ليست بحديثي، بدها جهد. نحن نبذل قصارى جهدنا لإيضاح ما تم إنجازه، ما تم وضعه في الكتب. لو كانت يعني فيها صعوبة، لو كانت نحن بدنا نضطر نعطيهم من خارج الكتاب، بدنا نحن جاهزين لسد الثغرة إن شاء الله. ولن نبخل على أبنائنا وطلابنا بأي معلومة سواء كانت ناقصة في الكتاب أم لم تكن ناقصة. إن شاء الله. شكرا أستاذ سمير.